بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الرابع من شهر الصفر للعام 39 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: أصحاب الفروض الأول والثاني الزوجان يعني الزوجة والزوجة، الثالث والرابع الأبوان يعني الأمة والأبا وهذا من باب التغليب، الخامس والسادس الجد والجدة بشرط في الجد ألا يكون بينه وبين الميت أنثى، فأبو الأب يرث وأبو أبي الأب يرث لأنه ليس بينه وبين الميت أنثى، وأبو الأم لا يرث لأنه بينه وبين الميت أنثى. والجدة يشترط لإرثها شرطان: الأول ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى، مثال ذلك جدة أدلت بأبي أم لا ترث لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى. الثاني ألا تدلي بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب، وهذا الشرط فيه خلاف، مثال ذلك أم أب ترث لأنها أدلت بأب فترث من ولده لصلبه، أم أبي الأب فأدلت بالجد فترث، أم أبي أبي الأب هذه لا ترث على المذهب لأنها أدلت بأب أعلى من الجد، لكن هذا الشرط ضعيف. السابع والثامن البنات وبنات الابن البنات للصلب يرثن وبنات الابن يرثن وبنات البنت لا يرثن، قال الشاعر: بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء للرجال أبناء الرجال الأباعد. فالضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى سواء كان ذكرا أم أنثى، فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له. التاسع الأخوات من كل جهة، فالأخت الشقيقة من جهتين لأن الأخت الشقيقة أمها أمك وأبوها أبوك، والأخت لأب من جهة واحدة والأخت من الأم من جهة واحدة. العاشر والإخوة من الأم أي الذكور، أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف والأخوات من كل جهة. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام لخص أصحاب الفروض أي الذين يستحقون الإرث أو أي الميراث فرضا، فرضاه الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليسمونه أصحاب الفروض. واختلفت مسالك العلماء في ذكر أصحاب الفروض، فهناك من كان يذكرهن على ما ذكره المصنف بهذا الترتيب، هناك من كان يفصل الذكور عن الإناث أو الرجال عن النساء كما فعل محمد بن علي الرحبي في متن الرحبية حيث فصل الرجال وقال: والوارثون من الرجال 10 أسماء معروفة مشتهرة، وقال في النساء: والوارثات من النساء 7 لم يعط أنثى غيرهن الشرع، فجعل الوارثين من الرجال 10 أصناف وجعل الوارثين من النساء 7 أصناف، والمؤدى في النهاية واحد، لما هي مسألة تفصيل فقط أو عرض. فالوارثون من الرجال جملتهم 10 أنواع: الأب والابن والجد والأخ من الأب والأخ الشقيق والعم والمعط إلى آخره، هؤلاء الذين يستحقون الميراث فرضا. وابن الابن أي نعم زيه طبعا في عدم وجود الابن، لأن الابن يحجب اللي ابن الابن الحفيد، وسوف يأتي بيان مسألة الحجب مسألة اللي الرد وما شكل ذلك. فهذا بالنسبة للرجال أو للذكور. وأما بالنسبة للنساء فإن اللاتي يستحققن الميراث من النساء 7، الأم والزوجة والجدة والأخت من أي جهة كانت، قلنا الأم والزوجة والجدة والأخت والبنت والمعتقة، وكذلك وبنات الابن، وبنات الابن نعم، والأخت هي أن تكون إما أن تكون أخت شقيقة أو تكون أخت من أم الأب، فهذه عدتهن بانت كما قال الرحبي. والوارثات من النساء السبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. فهذه أصناف النساء التي لهن ميراث بالفرض أو ميراث فرضا من الشارع سبحانه. يعني ما احنا بينا في مجلس السرق ما الفرق بين الفرض وغير الفرض، وهذا هو الذي يبدأ به، فيعطى أصحاب الفروض ما يستحقونه من ايه من التقسيم. الأب له السدس أو له الثلث، الأم لها السدس أو لها السدس، الزوجة لها الربع أو لها الثمن، تقسم عليهم بالفروض المقسمة في كتاب الله. فما بقي من الميراث يعطى لأولى رجل ذكر، أي يعطى لمن؟ يعطى لمن يستحق هذا من أهل التعصيب، المعصب الذي يعصب التركة إذا بقي فيها شيء بعد تقسيم الفروض. نعم. ويعني بهذا نكون انتهينا من إيش؟ من ذكر أنواع أصحاب الفروض. نعم. وأحب أن أنبه قبل أن نقيم الصلاة إن شاء الله تعالى أن يعني نسأل الله أن يتقبل إخواننا من رجال الشرطة ومن رجال الأمن الذين قتلوا على أيدي الخوارج الإرهابيين في هذه الجرائم التي تمت في الواحات في منطقة الجيزة وغيرها من الديار المصرية. وما صنعه الخوارج ليس جديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين حالهم في عدة أحاديث، فقال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم من قتلهم كان أولى بالله منهم، وقال في بيان صفة الخوارج قال شر الخلق والخليقة، وقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء الخوارج الإرهابيون من حزب الإخوان المسلمين ومن غيرهم أو من أتباعهم يقاتلون في بلاد الإسلام ويتركون اليهود والروافض الشيعة في إيران الذين يذبحون المسلمين ذبحا في كل يوم. فصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أوجب العلماء قتالهم. فنسأل أن يوفق ولي الأمر في مصر وأن يوفق رجال الأمن والشرطة إلى كف شر هؤلاء الخوارج وإلى أن يطهروا بلاد الإسلام منهم، فإنهم شر عظيم وهم يتواطؤون مع الكفار ضد المسلمين، هذا واضح بين. نعوذ بالله من شرهم ومن مكرهم، ونسأل أن يجعل كيدهم في نحورهم ولا يمكنهم من بلاد الإسلام أبدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نعطي درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.